الجنان في مين سيجنال سيستم. ها الاوفر يبقى اول حاجه عندي في مين سيجنال سيستم، في عندي برايمري، ده برايمري جينيتال اورجن او الجلاند الاربعه، برايمري جينيتال اورجن اللي ورا، عشان كده انا بقول تاني برايمري جينيتال اورجن او الجلاند الاربعه اللي هو مين؟ ها الاوفر. بعدين في سكند، في برايمري في عندي سكند او بيسموه التيوبلر بارت. التيوب يعني كلمه ايه؟ فالوبيان تيوب. تيوبلر يعني ايه؟ تتكون من لومن او تيوب. ايه اللي بعد الاوفري؟ فالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب، بعدين ايه؟ اتكلمنا عن الاوفر، صح الكلام ولا لا؟ اتكلمنا عن البوزيشن والسايز والكلام ده كله. لا ايه؟ واحد يتكلم عن الاوفر. هو ايه اللي فاضل لي جزء صغير في الاوفر عشان بس ما بداش فيه اصلا؟ لا يا دكتور مالوش. ما تتكلم عن الاوفر. ما تخشش في اجزاء بعض. انتوا اكيد بس مش لا لا لا ما تكلمش عن الاوفر. طيب ما علينا ما علينا، مش عايز كلام، ما علينا. البوزيشن بتاع الاوفري، بوصل له ثلاث حاجات البوزيشن اوفري ثلاث حاجات. اول حاجه ممكن تفحص ريكتال تعدي السيرفكس وتعدي اليوترس وتفضل ماشي لحد اليوترين هون، هتقابل مين؟ الاوفري. هتقابل الاوفري. يبقى اول وصف لمكان الاوفري هنقول نير ذا تيب اوف يوتراين هورن. نير ذا تيب اوف يوتراين هورن، يبقى افضل ماشي اللايت معايا السيرفكس، مسكت السيرفكس بايدي، بفضل مكمل شويه اقابل مين؟ اليوترس. اليوترس عندي بيتكون من حاجتين، من بادي ويوتراين هورن. ركز مع بعض، اليوترس بيتكون من يوتراين بادي اللي هو الجزء ده، وبعدين بينقسم عندي لاثنين يوتراين هورن. طيب انا في عندي رايت يوتراين هورن وليفت يوتراين هورن، بشوف انا عايز افحص الاوفري انهي الرايت او الليفت، وامشي مع اليوتراين هورن ده وافضل امسك اليوتراين هورن لحد ما اوصل لاخره. وصلت لاخر اليوتراين هورن ده يبقى انا وصلت لمين؟ ها؟ انا وصلت لمين؟ للاوفري. يبقى اول طريقه انا اوصل بيها الاوفري امسك يوتراين هورن لحد اخره، يبقى نير ها ذا تيب اوف يوتراين هورن. الحاجه الثانيه، انا ما قدرتش اوصل لليوتراين هورن ده، ما قدرتش اوصل لليوتراين هورن، في عندي طريقه ثانيه، افحص ريكتال كده بدل ما امسك السيرفكس اجي شمال او يمين، امسك مين؟ البرود ليجامنت ده، اجيب الايدج بتاعته لقدام، اوصل للايدج بتاع مين؟ البرود ليجامنت ده، اجيب اخره من قدام وافضل ماشي معاه من فوق لتحت، اوصل لمين؟ تاني طب صح؟ لا بقول انا لو انت مش قادر توصل بالطريقه دي، اجي دخلت ايدي ركبه ما مسكتش السيرفكس، اخليه بايدي اجي شمال او يمين على السايد بتاع الانمل من جوه لحد ما امسك البرود ليجامنت ده، الاقي في ليجامنت كتير كبير موجود على الشمال واليمين، اوصل لاخره اجي عند ايه؟ الانتيريور اسبكت بتاع مين؟ بتاع البرود ليجامنت ده. طالما مسكت بدايه البرود ليجامنت ده اطلع وانزل لحد ما الاقي مين؟ لحد ما الاقي ايه؟ انا مش فاهمين ليه؟ صعبه؟ لا. يبقى تاني حاجه ايه؟ اون ذا انتيريور اسبكت اوف ايه؟ اوف ذا برود ليجامنت، اون ذا انتيريور اسبكت اوف ذا برود ليجامنت. انا بتكلم في البوزيشن بتاع الاوفر يا شباب، البوزيشن بتاع الاوفر. اول حاجه نير ذا تيب اوف يوتراين هورن، تاني حاجه على ايه؟ اون ذا انتيريور اسبكت اوف ذا ايه؟ اوف ذا برود ليجامنت. طيب ثالث وصف يقول لك ايه؟ خطر تو ذا انترنال اوس اوف ذا سيرفكس، كرينيو لاترا تو ذا انترنال اوس اوف ذا سيرفكس. يعني ايه الكلام ده؟ لما تيجي تمسك السيرفكس ريكتال، السيرفكس له طول معين، لو اكسترنال اوبننج لو ايه؟ ها؟ لو انترنال اوبننج. انا بقول ايه في الكلام اللي انا قلته؟ يا شباب قول لي دلوقتي كرينيو لاترال، كرينيو يعني ايه؟ قدام شويه، يعني ايه؟ يا يمين يا شمال، تمام؟ يمين الانترنال باس اوف سيرفكس، يعني انا ماسك السيرفكس اهو حاسس بنهايته وبدايته، اجي عند بدايته اطلع قدام شويه وبعدين شمال او يمين اوصل لمين؟ اوصل لمين؟ الوفر. ليه حاسس ان انتوا مش مستوعبين الموضوع؟ اكيد احنا تعبنا. فاهمين؟ مش فاهمين؟ اقولها تاني. مش سامعين؟ احنا كده لما بنفهم بتكلم على مكان الاوفري. الاوفري وانت بتعمل ريكتال بالبيشن. اول خطوه انك تمشي مع اليوتراين بادي وبعد كده بتقسم عندك اثنين هورن. رايت وليفت يوتراين هورن. الدراسة وهي لما تلاقي مش متخيل الوضع في ايه؟ بطل شويه سيبه زي ما هو سيبه زي ما هو مش ده استاذ ولا ايه؟ ولا اقول لك استاذ اما ليه مثلا؟ لا Right. اوفر بيضاوي بوينت بيضاوي بس صغار شويه ده لو فوي اوفر بدون اوفر فوي It is. يعني بنسبة كمية عالية جدا من ال LH فترة قصيرة. بيعمل عندي ايه؟ شكل الاوفري ده هيتغير. كان في عندي الالبيان موليكل بالمنظر ده كده، تمام؟ لما يحصل فيه اوفريشن بقى المنظر عندي ايه؟ تكون عندي فيه ديبريشن، بيسموه الاو بي دي. او بي دي او الاوفريشن ايه؟ ديبريشن. Population depression. Day one, day one. بعد اليوم بيوم تكون عندي population depression. الفوليكل الكبيرة حصل لها رابشر. حصل لها ايه؟ رابشر. طلع منها الاوفوسايت او الاوفر. هتنزل فين؟ في الفالوبيان تيوب وتكمل مسارها. احنا هنكمل احنا مع مين؟ مع الاوفري ونشوف هيحصل فيه ايه؟ اوفر او الاوفوسايت طلع من الاوفري راح فين؟ ها؟ في الفالوبيان تيوب عشان يحصل لها بريجنسي او ما يحصلش. لكن انا هنكمل مع شكل الاوفري ونشوف هيحصل ايه في الحالتين. يبقى تكون عندي بعد الاوبريشن يكون عندي ايه؟ اوبريشن ايه؟ ديبريشن. بيكون في انتظار بتاع الفوليكل اللي حصل لها هبشر. الوول بتاع الفوليكل اللي حصل لها هبشر. مع شوية بلاد مع السيجا انترنا والسيجا اكسترنا سيل. تاني الديبريشن ده قوي على كمية من بلاد والجدار بتاع الفلويد اللي حصلها رابشر مع خلايا السيجا انترنا سيل والسيجا اكسترنا سيل. الاستراكشر ده في اليوم التاني، اليوم التاني بسميه ايه؟ كوربس هيموراجيك. بقول الديبريشن ده بيتملى عندي، بيتملى عندي ايه؟ ها؟ من البلاط ناتج من الرفشه ده. في شويه بلاط، في بقايا الجدار بتاع الفوليكل، في شويه سيكا انترنا وسيكا اكسترنا سيل. الكونتنت دي بتكون حاجه عندي اسمها الكوربس هيموراجيكا. كوربس ايه؟ هيموراجيكا. وفي الوقت ده بينزل حاجه اسمها تونيك ال اتش. بينزل هرمون اسمه تونيك ال اتش. دخلنا حاجه اسمها السيرج وشويه بيعمل عندي ايه؟ اوفيليشن. ده كميه كبيره ولا قليله؟ كميه كبيره. كميه كبيره ولا قليله؟ كبيره. كميه كبيره في وقت ايه؟ قليل. لكن التونيك بقى عكس منه. كميه ايه؟ قليله. وقت كبير. من يومين لثلاث او اربع ايام. ينزل عندي التونيك ال اتش ده بكميه قليله لكن بيقعد فتره طويله ينزل. بيشبهوه بالظبط زي الحنفيه ما تفتحها على الاخر او تسيبها في نصك. تفتحها على الاخر ده اسمها ايه؟ سيرج ال اتش. فتنقط اسمها ايه؟ تونيك. تونيك. ده تشبيه اقرب ليه. فالتونيك ال اتش بيجي على الكونتنت دي بيعمل حاجه اسمها ميتامايزيشن. هو ال اتش اسمه ايه اصلا؟ بيوتنايزنج هرمون. كلمة بيوتنايزنج يعني ايه؟ بيكون ايه؟ بيوتيال سيلز اللي هي الكوربس مين؟ بيوتيال. الكوربس لوتيال. يعني وظيفة أساسية تحويل الكوربس لإيه؟ الكوربس إيه؟ لوتيال. الكلام ده اللي هياخد ثلاث أربع أيام. ثلاث أربع أيام، يعني مثلا من يومين لثلاثة عندي سي اتش 1. سي اتش 1 يعني ايه؟ كوربس هيموراجيكا لكن حجمه لسه اصغر حجم. سي اتش 1 يعني عندي كوربس هيموراجيكا لسه بادئ. بعد كده التونيك ال اتش بيخليه يزيد في الحجم. يبقى سي اتش كام؟ 2. بعدين يبقى سي اتش كام؟ 3. الفتره دي لحد اليوم الخامس من السايكل. لحد اليوم الخامس من السايكل التونيك ال اتش وظيفته ايه؟ بيكبر عندي سي اتش 1 لحد ما يوصل لسي اتش كام؟ سي اتش كام؟ 3. لحد ما يكون عندي في النهايه سي اتش كام؟ 3. كوربس هيموراجيكا حجمه ايه؟ كبير. حجمه كبير. يقوم التونيك ال اتش محول حجمه الى سي ال كام؟ سي ال كام؟ 3. 3. يبقى هيحول سي اتش 3 الى سي ال كام؟ 3. حصل بريك دانس ولا عمليه ايه؟ بريك دانس. ايه بريك دانس؟ اسمع في عندي مسار من الاثنين بريك دانس يكمل. لو في عندي بريك دانس، لو في عندي بريك دانس او ايه؟ او مفيش. لو في عندي بريك دانس السي ايه اللي هيحصل له حاجه؟ مش هيحصل له حاجه. يبقى المين انتل ايه؟ انتل ايه؟ بارتيوريشن. هيفضل موجود عندي على الاوفري لحد ايه؟ احصل ولاده. لحد عمليه الولاده. يمين انتل ايه؟ بارتيوريشن. لو ما حصلش عندي بريجنسي. استراكشن. لو ما حصلش عندي بريجنسي. ايه اللي هيحصل للسي ال 3 ده؟ هتقص من 17 لحد مليون و21. هيربشر. هيطلع هرمون البروستاجلاندين F2 الفا. هيطلع هرمون البروستاجلاندين F2 الفا ده جاي من ايه؟ من اليوترس. جاي من ايه؟ ها؟ من اليوترس. لو ما حصلش بريجنسي ومفيش فيتس اتكون في اليوترس هيطلع عندي ايه؟ هيطلع ايه؟ مش اللي قبل الاخير. بص ورا الحيوان. لو ما حصلش عند البريجنانس ايه اللي هيحصل؟ بص لي انا بقول لك انت ايوه انت اللي بتشاور على سبيل اه ايه اللي هيحصل؟ مش ثانيه ركز في السكشن. لو ما حصلش فيه بريجنانس هيطلع هرمون ايه يا شباب؟ بروستاجلاندين اف 2 اكتر من ايه؟ هيكسر مين؟ هيكسر السي ال ايه؟ 3. هيكسر السي ال 3 يحول السي ال 2 سي ال 1. في النهايه بيفضل عندي سكار تيشو موجوده على الاوفري بيسموها كورموس انتلس. كورموس انتلس. لو ما حصلش بريجنانس هيطلع بروستاجلاندين اف 2 الفا. هيبقى على مفهوم كورموس لوكي. هيكسروا سي ال 2 سي ال 1 في النهايه يكون عندي كورفس ايه؟ امبلس. كورفس ايه؟ امبلس. عباره عن ايه؟ عن سكار تيشو موجوده على سطح الكورفس. نخلي بالنا من حاجتين. لما ما يحصلش بريجنانسي ويبتدي الكورفس كوتيوم يتكسر انا بخش فتره مين؟ البرو استرس. خد الدور الثاني. عشان ما نتوش من بعض. الدي زيرو ده عباره عن ايه؟ فتره ايه؟ فتره الاسترس. عدناها وحصل فيه اوبريشن وبدا يتكون عندي سي اتش 1. دي فتره ايه؟ الميد استرس. فتره ايه؟ وجود الكوربس المراجيكا دي علامه علامات مين؟ الميد ايه؟ الميد استرس. دخلت في السي ال يبقى دخلت في فتره ايه؟ ضايع ايه؟ ضايع استرس. طالما السي ال اتكون دخلت في ايه؟ اول ما يبتدي السي ال يتكسر دخلت في ايه؟ برو استرس. يعني ايه؟ حضر مين؟ يسرس اللي جاي في المفهوم يعني زي الكوبريشن. فحضر لها ازاي؟ السي ال لما بتكسر هرمون ايه اللي بيبتدي يهد؟ هرمون ايه اللي بيبتدي يهد؟ البروجسترون بيبتدي يهد. طيب لما يبتدي البروجسترون يهد النيجاتيف فيدباك اللي كان عاملها على الاستروجين وعلى الاف اس اتش هتروح. تاني نفهم معلومه. طول ما عندي السي ال مطيور عندي مستوى عالي جدا من البروجسترون. عندي مستوى عالي من ايه؟ من ايه؟ البروجسترون. طالما عندي مستوى عالي من البروجسترون هيوقف لي حاجتين. هيوقف لي الاف اس اتش، هيوقف لي الاسترو. مفهوم كده؟ لما يبتدي البروجسترون يقل مين بقى يبتدي يعلى؟ الاف اس اتش والاستروجين والال اتش. لما الاف اس اتش يعلى هو اصلا الاف اس اتش معناه اسمه ايه؟ ميتنج هرمون. هيقول له وظيفته اللي هو الجرومنج بتاع سي ال وبداية تكوين مين؟ الفوليكل في الجيتا. الفوليكل وهي بتتكون بتفرز عندي حاجة اسمها الام هرمون. وانت قلنا من شوية الام هرمون ايه؟ او الام بين، الام هرمون. الام هرمون ده وظيفته عارف؟ الفوليكل الكتير اللي بتنمو في فترة البرو هيستاس. واحدة فيهم هتنمو تبقى ايه؟ الكورس السنسي بتاعت الجراب هيكون ايه؟ لا وحش بيحصل ايه بعد كده بالاستراكشر ده؟ الفورك ده هيحصل لها ايه؟ رابشر رابشر رابشر فورمينج ايه؟ فورمينج دي هيحصل لها رابشر وتتكون عندي ايه؟ فورمينج دي او الفورميشن ديبريشن. السيريال اللي بيحصل له ايه؟ على حسب بيحصل له لو برجنسي كابشر يكمل المين انتل فول تيرم المين انتل فول تيرم. لكن لو حصلت برجنسي هيحصل ايه؟ ريجريشن ويكون مين؟ فول تيرم. اقول تاني بقول فين في حاله السي ال في حاله برجنسي remain until birth pressure أو remain until full term لحد نهاية pregnancy. طيب لو مش عنده pregnancy بيحصل له ايه؟ regression. بيحصل له regression forming ايه؟ corpus albi. يكون عنده في نهاية corpus ايه؟ albi. وده بالنسبة لي الفيز. بعد كده الهرمون شرحناه ده يطلع هرمون ايه؟ كل اللي بيطلع هرمون ايه؟ الاستروجين الانهبين البروجسترون ريلاكسين دي معظم الحاجات اللي تهمنا في المقارنة بين الدراج الفوليكل والسيريال. بعد كده الكلينيكال سيجنيفيكانس الكلينيكال معنى كده ان قدامها ايه؟ بس ستانلي سيل عرف نفسه. فحصت الاوفر لقيت فيه مرفوع سي ال، لقيت فيه سي ال 3. قلت له تعالى بعد اسبوعين هتحصلك تاني. لقيت نفس السي ال ده وما عنديش ايه؟ بريجنانسي. ما عنديش بريجنانسي. يبقى شفت ان الحاله ايه؟ ريزيستنس. سي ال سي ال. ده مثال لمين؟ لحاجه من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها. الحاجه الثالثه بريجنانسي دايجنوز. هل من بريجنانسي دايجنوز. بس مش اول حاجه. انا بقول ايه؟ هل ان. هل ان بريجنانسي دايجنوز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو في اول البريجنانسي مثلا اليوتر صادق حجمه يزيد بس مش متاكد ان الحاله بريجنانسي. لو لقيت في سي ال على الاوفري وهبتدي ايه؟ ها؟ تبتدي تطمن شويه ممكن تكون الحاله ايه؟ بريجنانسي. لحد ما تعمل كونفرميشن ها بعد اسبوعين او الشهر اللي بعده. ايه؟ هيل بين ايه؟ بريجنانسي دايجنوز. بس لو انت جيت لقيت سي ال على الاوفري واليوترس فاضي مش معناها ان الحاله عندي ايه؟ مش معناها ان الحاله عندي بريجنانسي. انا بقول لك ايه؟ رقم اثنين في الدايجنوز. لقيت عندي اليوترس في فلكتويشن ده في بدا حجم الجنين يظهر بس انا برضه مش قادر اقول للاونر بنسبه 100% من الحاله ايه؟ بريجنانت. لقيت في سي ال على الاوفري ده نسبه اكبر نسبه بتزيد شويه من الحاله تكون عندك ايه؟ ها؟ بريجنانت. دي معنى كلمه ايه؟ هيل ان بريجنانسي دايجنوز. النقطه الرابعه ان شاء الله لما ناخد الكومباريتيف في الاوروغواي هنضيف النقطه الرابعه كده. فيعني عشان بس في قطعه الشرح هنضيفها فتبقى عارفين ان دي نقطه ناقصه في السيجنفيكانس هناخدها لما نشرح الميل ان شاء الله في الايه؟ ده بالنسبه ليك ليك بالظبط ما شاء الله خلاص كمان شويه ايوه حاجه انا نمت يا شباب المقارنه بالسايز بتاع الفوليكل والسي ال زي ما السايز الفوليكل اقل من 2 سم السي ال اكبر من 2 سم السايز زودها بس على الجدول خالص ولا ديفينيشنز خالص خدنا استر سايكل بس ما خدناش ديفينيشنز خالص دكتور بس احنا الخمسه اللي في Thank you. في واحد ولا اثنين دور يفرق ايه بقى اول حاجه بس اول حاجه كونسبشن يعني ايه كلمه كونسبشن انا من اهو رفلي كده كونسبشن يعني رفلي كده كونسبشن يعني فيزيولوجي لكن لما اجي اتكلم على حاجه بشوفها بعينيك هقول ايه هقول كونسبشن لكن حاجه جوه الانيمال هقول ايه فيزيولوجي كلمه كونسبشن بشوفها ازاي ان الحاله تيجي عندي في الايد وعمل لها انسيميليشن تعدي بقى ال 20 يوم وما تجيش فين مفيش في الايد معنى كلمه ايه كونسيب انيمال معنى كلمه ايه كونسيب انيمال هبص عندي نمبر اوف ذا ايميل اوف ذا ايميل ويتش ديدنت ريتيرن تو ذا ايميل ويتش ديدنت ريتيرن تو ذا ايميل افتر 21 دايز بوست انسيميليشن تاني بص عندي ايه توتال نمبر نمبر اوف ايميل ويتش ديدنت ريتيرن ديدنت ريتيرن تو ذا ايميل افتر 21 days post insemination يعني الحالات اللي ما جاتش في الجيد تاني ها بعد 21 يوم من عمليه insemination ده احنا بقى ايه ونسيب ده انا طيب pregnancy rate يعني ايه number of the females which confirmed pregnancy which confirmed pregnancy بين قوسين كده هيكتب بين قوسين كده ايه؟ هيكتر نمبر اوف ذا فيميل ويتش كونفيرمد ها بريجننت بين قوسين كده ايه؟ هيكتر العمليه هيكتر بابيشن بين قوسين كده ايه؟ هيكتر كونسبشن ريت طبيعي اعلى من البريجننسي ريت ولا العكس؟ العكس اعلى لا صح صح صح كونسبشن اعلى من البريجننسي ايه؟ اعلى كل الاحوال اعلى او يساوي مين؟ البريجننسي وما جاتش في الجيد بعد 21 يوم لكن حصل ايه؟ اتاكدت ان هي حامل اتاكدت من ان هي حامل بريجنس بريكتال بالبيشن هتصحى فين؟ هتصحى فين؟ المعدل اعلى من مين؟ بريجنس طيب تيجي بقى للكوفينج ريت كوفينج ريت هو معدل الولاده كوفينج ريت اكيد طبعا اللوجيك ها نمبر اوف فيميلز ها ويتش جيت ماتيور ال سي فيتس نمبر اوف مين ويتش جيت ها ماتيور ماتيور فيتس على ايه؟ على الانسيميت تمام كده؟ تمام اني هيكون اقل واحد كوب كوبنج ريت وارد جدا ان يحصل عندي ايه؟ ليه تمبرنج ابورشن وارد ان يحصل ابورشن للفيميل اللي هي كانت بريجنت فبالتالي ما تكملش وما يحصلش عندي ايه؟ ما يحصلش عندي ولاده. فبالتالي ده اعلى واحد مش عارف اوف سبرين بيرث اي حاجه المهم جنين. ده بالنسبه للايه؟